وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله حمد الصالحين، وأشكره شكر عباده المقرين بفضله، وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأترك وأخلع كل من يفجره. له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة نتناول فيها شيئا مما يفوت به ما أمر الله تعالى به الناس في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، لكن الإجابة قد تتخلف، لا لعجزه جل في علاه، فهو الذي قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما أن الإجابة لا تتخلف لبخله أو لفقره، فهو الغني الحميد، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إنما قد يوجد ما يمنع من إجابة الدعاء، قد يوجد حكمة تمنع إجابة الدعاء، قد يوجد مصلحة تمنع إجابة الدعاء، وقد يمتنع الدعاء بسبب من الإنسان. إذا امتنع الدعاء بسبب من قبل الله لأجل حكمته وعلمه فذاك اختيار الله لك، فطب نفسا فاختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. لكن الذي نبحثه في موانع الدعاء في هذه الحلقة إنما هو الموانع التي تتعلق بنا نحن، التي هي من كسب أيدينا، التي هي من صنعنا وعملنا. هنا نحتاج إلى أن نقف مع أنفسنا ونفتش عن تلك الأسباب التي يمتنع بها جواب ربنا لنا، وقد وعدنا في محكم كتابه بأن يجيب دعاءنا ادعوني أستجب لكم. إن الدعاء من أقوى الأسباب في تحصيل المطالب وفي دفع المكروهات، ولا يمكن أن يتخلف إلا لسبب، لا تتخلف الإجابة إلا لسبب، إما لضعف الداعي في ما يدعو به ربه، وإما أنه دعا بما لا يحبه الله ولا رسوله، وإما أن يكون الداعي قد دعا بما يكون سببا لمنع دعائه. فينبغي أن يفتش الإنسان عن الأسباب التي تمنع الدعاء، ولهذا قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فأخبر أنه لا يحب المعتدين، والاعتداء من موجبات منع الدعاء، والاعتداء له صور. فمن أسباب عدم إجابة الدعوات أن يكون الإنسان واقعا في الشرك، متعلقا بغير الله، انصرف قلبه إلى سواه، فهو الغني الحميد الذي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال جل في علاه إنه لا يفلح الظالمون. فينبغي للمؤمن أن يخلص قلبه لله، ولذلك كان الإخلاص حتى من المشرك موجبا للإجابة. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، وقال جل وعلا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إن تمام الإخلاص لله عز وجل هو من موجبات عطاء الله، من موجبات إجابته، من موجبات هباته، فلنحرص على الإخلاص له. إن من موانع الدعاء أن يغرق الإنسان في الحرام مأكلا ومشربا وملبسا وشبعا، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. فجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل في علاه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. قال أبو هريرة: ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وهذه حال المضطر، حال المنقطع، حال من يرجو الجواب، حال من هو في ضرورة، لكن ثمة ما يمنع من إجابة هذا، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أي شبع من الحرام في كل هذا، فأنى يستجاب لذلك؟ فكيف يستجاب لمن هذه حاله أن الحرام أحاط به من كل جانب؟ إنه يبعد أن يجد إجابة ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. إن المؤمن يتوقى الحرام في المأكل والمشرب والملبس والشبع لأجل أن يكون ذلك من موجبات إجابة الدعاء. فإن من أسباب منع الدعاء أن يكون كسبك، أن يكون رزقك من مصدر حرام. بعض الناس يتصور أن الكسب الحرام فقط هو المال المسروق أو المال المغتصب أو ما أشبه ذلك، والحرام أوسع من هذا. الذي يأكل الربا مطعمه حرام، الذي يأكل الرشوة مطعمه حرام، الذي يختلس من أموال الناس مطعمه حرام، الذي يغش في البيع مطعمه حرام. فينبغي أن نفهم أن المال الحرام لا يقتصر فقط على صورة من السرقة أو الغصب أو ما أشبه ذلك، بل هي أوسع من ذلك، تشمل كل كسب يصل إلى يديك من طريق حرمه الله جل وعلا. فتوق ذلك، فإن ذلك من أسباب منع إجابة الدعاء. إن من أسباب منع إجابة الدعاء الاستعجال في حصول المطلوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أي يجاب إلى ما طلب وما سأل ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وقد جاء بيان ذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال مانعا من موانع الإجابة. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقول: قد دعوت الله وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. فينبغي للمؤمن أن يعلم أن تأخر الإجابة ليس ذلك منعا، ليس ذلك منعا له من العطاء والهبات، بل ذاك لأجل أن الله تعالى اختار له ما هو خير وما هو أفضل. فالله أعلم بالصالح وقتا ومكانا وحالا ونوعا وجنسا، فينبغي أن تفوض أمرك إلى الله. أيضا مما يمنع إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الدعاء بالإثم هو أن يقول: اللهم يسر لي الزنا، اللهم يسر لي السرقة، هذا دعاء بإثم، هذا لا يستجاب. أيضا بقطيعة رحم أن يدعو الله تعالى أن يهلك ولده أو يهلك أقاربه أو ما أشبه ذلك من الأدعية التي تؤول إلى قطع الأرحام وجحد الحقوق والتظالم بين الناس. إن مما يمنع إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان الله عز وجل بقلب غافل. الدعاء مقام شريف ومنزلة عليا ومحلة في غاية السمو من العبادات والطاعات، فينبغي للمؤمن أن يتهيأ لذلك، فالله تعالى أمر به ووعد بالإجابة، فلا تفوت على نفسك الإجابة بدعاء أنت فيه غافل القلب. جاء في جامع الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أي على يقين بأن الله قادر على إجابتكم، وأن الله غني لا يمنعه من الإجابة بخل ولا قلة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. فليكن دعاؤك على هذا النحو، من حضور القلب ومن عدم اللهو والاشتغال عما تسأل الله عز وجل، فأنت تدعو الله عز وجل وأنت حاضر القلب عظيم الرغبة مقبل على الله عز وجل، عند ذلك تدرك ما تؤمل. إن من موانع الإجابة ترك ما ينبغي على المؤمن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالمنكرات العامة الظاهرة الفاشية هو مما يمنع إجابة الدعاء. جاء ذلك فيما رواه أصحاب السنن من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. فأذكر أن تركك لما أمر الله تعالى به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أسباب العقوبات العامة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن من موانع الدعاء الاعتداء في الدعاء. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلنحرص على تجنب الاعتداء في الدعاء ولنسلك سبيلا قويما. إن السلامة في الدعاء من الاعتداء أن يكون على نحو ما كان عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمنا رشدنا، قنا شر أنفسنا، وفقنا إلى ما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلقاكم في برامج قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مضت 30 حلقة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم، ذلك البرنامج الذي تناولنا فيه الدعاء، معناه، أهميته، فضائله، أنواعه. تناولنا فيه ما يكون من أسباب الإجابة وما يكون من أسباب المنع. تناولنا فيه دعاء الله بأسمائه، دعاء الله بصفاته، دعاء الله بحال العبد وافتقاره. تناولنا جوانب عديدة من الدعاء وأنواعه، ووقفنا على نماذج في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تناولنا فيه أمرا عظيما جللا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. تناولنا فيه أمر ربنا للبشر كافة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.